يوجد رجل في بلادنا يؤتى إليه بالمواليد فيدفل في أفواههم ويسمونه تحنيكا، وإذا كبر هذا المولود وأخبروه بذلك صار يدفل على صاحب لسعة العقرب والأفعى، يقول فيبرأ، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ الذي أعلم أن التفل في أفواه المواليد هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفل ينفث ويحنك، فلعل التفل أخذ من هذا، يعني حتى الآثار التي بلغت ليست صريحة في التفل، صريحة في التحريك، وأنه يمضغ حبة من التمر ثم يجعلها في فم الصبي. نعم، فقول أولا يتفل هذا فيه يعني فيه مجاوزة، الصواب أنه كان يحنك كما أسلفنا، والتفل كان ينفث صلى الله عليه وسلم نعم على بعض المرضى. نعم، ثم التفل على منسوع العقرب والحية وغيرهما إن كان مصحوبا برقية شرعية من القرآن أو مصحة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لأنه يقرأ ما تيسر من الآيات كفاتحة الكتاب، نعم، ويدعو بالأدعية المعروفة مثل بسم الله ثلاث مرات، يضع يده على المكان ويقول بسم الله ثلاث مرات ثم يمسح سبعا ويقول، نعم، الشخص نفسه المريض يقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ولا مانع إن شاء الله أنه لو قال هذا في المريض يمسح ويقول أعيذه بالله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر. أما إن كان مجرد تفل فهذا يخشى منه أنه عنده دجل من أخذه عن الدجاجلة فيستره بالتفل. نعم، أحسن الله إليك. كان السؤال يشير إلى الثاني، لما قال يوجد رجل في بلادنا يؤتى إليه بالمواليد فيتفل في أفواههم ويسمونه تحنيكا، يقول وإذا كبر المولود أخبروه بذلك، إذا كبر، نعم، إذا كبر المولود أخبروه بذلك صار المولود يتفل على صاحب لسعة العقرب والأفعى، أعوذ بالله، فيبرأ. نعم، هذا أظنه استدراج وامتحان من الله عز وجل، وهو كأنه معروف عندهم بسريان البركة، فالمولود كبر أولا ثم صار يتفل على لسع الحية والعقرب، هذا لا أظنه إلا دجالا، وقد يبتلي الله سبحانه من يشاء من عباده من غلبت عليهم الشقوة بمثل هذا، فإذا نحذر منه ومن الاتيان إليه واستعمال الرقى الشرعية. نعم.